بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم البحث في النواصب. قلنا النواصب أربعة. نعم، ما هي هذه النواصب الأربعة يا محمد؟ نواصب الفعل المضارع أن ولن وكي. أن ولن وكي، أيوة. و أشياء أساسية. وإذا أن ولن وكي وإذا. طيب، هل كي لها شروط في نصبها؟ هيا مصطفى، كي لها شروط ولا تنصب بدون شروط؟ تنصب بدون شروط، ولكن طبعا تدخل عليها إيش؟ كي ما يدخل عليها كي؟ أبد مراجعة النحو، إذا هي مراجعة في فائدة. اللام لكي، وإذا جاءت كي بدون اللام فحينئذ ماذا نفعل؟ ها؟ نقدر اللام ولا لا؟ نقدر اللام. لابد من مراجعة للدرس. لو بعد صلاة العشاء الخمس دقائق هذه تنظر في الدرس الماضي. طيب، لن هل تنصب بشرط ولا بدون شرط؟ عاد بدون شروط. طيب، يقول العلماء ان لن هذه تفيد النفي والنصب والاستقبال. ايش معنى استقبال؟ ها، لانها تمحض الفعل للمستقبل، لأن فعل المضارع يحتمل أنه للحال، والاستقبال يتمحضه للمستقبل. طيب، إذن تنصب الفعل المضارع إذن بشروط ثلاثة. ما هي شروط عبد الكريم؟ شروط الثلاثة أن تكون في صدر الكلام، وألا يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، إلا إيش؟ استثنى ابن هشام شيء واحد، ها، القسم. القسم. طيب، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا. صحيح. هات مثال على إذن توفرت فيه هذه الشروط. ها، لو قال لك قائل إني سوف أزورك، إذن أكرمك. تلاحظ أنه إذن هنا جاءت في أول الكلام ولا في فاصل، والفعل بعدها في المستقبل، إذن أكرمك. طيب، هل جميع العرب يعملون إذن إذا اجتمعت فيها هذه الشروط ولا ها؟ إيش اسمك أنا؟ يا سليم. ولا في عرب آخرون لا يعملون إذن ولو اجتمعت في هذه الشروط؟ الآن حضرت الدرس الماضي درس إذن. إذن لن تجيب. الله المستعان. يا محمد، احنا قلنا أي في من العرب، حكى سيبويه أنه من العرب من لا يعمل إذن. نعم، يهملها على طول، يعني ما يعملها، الفعل بعدها على طول مرفوع. جيد. طيب، نحن قلنا إن هذا الرأي ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. هكذا قلت انه ضعيف ولا ناق؟ ها، نعم، انا نقلت كلام بعض العلماء وليس كلامي. بعض العلماء قال ان هذا الرأي الذي حكاه سيبويه عن بعض العرب، قال انه القياس. قال انه القياس. طب ليش القياس؟ يعني ليش هو يقول الان اذا القياس الا تعمل؟ عبد الكريم، لماذا قياس؟ يعني هو يقول الآن، بعض العلماء يقول إن القياس أن لا تعمل إذن، أن لا تعمل إذن. طيب، كيف القياس؟ هي حرف، لكن حرف إيش؟ لأنها حرف غير مختص، عرفت؟ يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال. إذن أنت كريم، شو دخل على اسم الضمير ولله. طيب هذه مراجعة يعني لما تقدم دراسته، احنا نبغى حفظ المراجعة، وإلا إذا ندرس كذا بدون مراجعة ما يصلح. لماذا هذا التمحيص في الأسئلة؟ لأنه جاي دروس إذا ما تراجعها أصبحنا ما استفدنا شيئا في النحو. هذه المراجعة، ونضبط المسائل. والله أعنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف وبأن المصدرية، هذا النصب الرابع وهو الأول، لكن المؤلف أخره لسبب يأتي. يقول بأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر المتن، لأنه في المتن هذا جمع أبحاثا كثيرة، لكن نحن نأخذ شيئا فشيئا. يقول الشارح رحمه الله، هو نفسه ابن هشام شرح كتابه، يقول الناصب الرابع أن، وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه. وقدم علة لما جاء عند الناصب، قدم ماذا؟ قال لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف الأربعة، وهي لن وكي وإذا وأن. وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. هذا اللي قدمه. إذا ليش أخر الكلام عن أن؟ هذا سهل، لطول الكلام. أن فيها تفاصيل، أن فيها تفاصيل، لأن أن هذه أحيانا تنصب أحيانا ما تنصب، وأحيانا تنصب وهي ظاهرة أن، وأحيانا تنصب مغمرة ما هي ظاهرة. واضح؟ طيب يقول ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة مضمرة بخلاف بقية النواصب، يعني لن وكي وإذا تكون ظاهرة، تنصب ظاهرة. شو معنى ظاهرة؟ موجودة تراها وتقرأها. لن ما تكون مضمرة أبدا. أما أن تكون ظاهرة، وأن تصوم كما قال الله سبحانه وتعالى، وأن تصوم، وتكون أحيانا مضمرة كما لو جاءت بعد مثلا حتى، وبعد لام التعليل أو فاء السببية، تكون مضمرة ما هي مذكورة. لتبين للناس، شوف لتبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل. هذه هنا هل ظهرت أن؟ هذا معنى مضمرة. واضح؟ إذا ما عرفنا معنى ظاهرة مضمرة. طيب بخلاف بقية النواصف فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أين الشاهد؟ أن يغفر لي. أن حرف نصب، ويغفر فعل مضارع بأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يريد الله أن يخفف عنكم. أين الشاهد؟ أن يخفف، وإعرابه كالذي سبق. يقول رحمه الله وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصبان المضارع. انت لاحظ ان ان هذه ان عليها سكون مخففه، ان، لان عندنا ان وان وان، ان وان هذه من النواسخ التي تدخل على الاسماء. واضح؟ إن البيت واسع. إن، إذن إن وأن هذه من النواسخ. إيش معنى النواسخ؟ لأن إن وأن تدخل على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر كما سيأتي، هذه نواصب. إذن فرق بين أن وأن. أن هذه ناسخة تدخل على الجملة الإسمية، وأن هذه المصدرية تدخل على الفعل المضارع تنصبه. واضح؟ إذا فرق بين أن الثقيلة وأن اللي معنى إيش؟ أن. في أن أيضا، أن هذه أحيانا تأتي مصدرية، أحيانا تأتي مفسرة، أحيانا تأتي زائدة. المفسرة والزائدة ما تنصب، ويأتيك ما معنى هذا. اللي تنصب هي المصدرية. ما معنى المصدرية؟ اللغة العربية فيها مصادر. صام يصوم صياما، أين المصدر؟ صياما ولا لا؟ الصيام، لأن المصدر، المصدر يقول العلماء هو الذي يدل على الفعل وليس مرتبطا بزمن، مو مقيد بزمن. الصيام يدل على الفعل أنه في صيام، لكن متى؟ ما ندري. طيب، كتب يكتب كتابة، أين المصدر؟ كتابة. زرع يزرع زراعة، زراعة. يعني رجعنا للمرحلة الابتدائية. جيد. قرأ يقرأ قراءة، المصدر قراءة. طيب، شوف، قراءة وزراعة وكتابة إلى آخره، هذه كلها يسمونها مصدر صريح. المصدر إيش؟ الصريح. في مصدر، في نوع آخر من المصادر اسمه المصدر المؤول. إذن مصدر صريح، مصدر مؤول. قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، الآية الكريمة وأن تصوموا، هذا مصدر مؤول. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا مصدر مؤول. كيف مصدر مؤول؟ قالوا لأن أن وما بعدها، أن تصوموا أن وما بعدها يمكن تأويله إلى مصدر صريح. أعيد، أن وما بعدها تنعسين نعاس غلبكم يعني معانا أبو عبد الله فوق كذا وصحصح. أنا عارف درس النحو يعني ثقيل لما يأتي بعد العشاء، بس شو نسوي؟ هذا الجدول. وأن تصوم، وأن تصوم أن وما بعدها هذا مصدر مؤول. لماذا؟ يمكن تأويله إلى مصدر صريح. كيف؟ يمكن أن تقول في غير القرآن طبعا، يمكن أن تقول وصيامكم خير لكم، فين المصدر الصريح؟ ها؟ صيام، صيام. طيب، نأتي مثال غير الآية الكريمة. وأن تدرسوا خير لكم، فين المصدر المؤول؟ وأن تدرسوا يمكن تأويله إلى مصدر صريح، ما هو؟ دراستكم خير لكم. وكلمة دراسة هذا مصدر إيش؟ صريح. واضح؟ هذا معنى أن أن مصدرية. عرفنا إيش معنى كلمة مصدرية؟ سموا أن هذه سموه مصدرية لأنه يمكن أن تقول هي والفعل الذي بعدها، يمكن أن تقول وما بعدها إلى مصدر صريح. وهذا كله يعني في كل مثال في أن هكذا. جيد. يعني مثلا والذي أطمع أن يغفر لي، شوف، أن يغفر لي مصدر مؤول، هل يمكن تحويله لمصدر صريح؟ يمكن. والذي أطمع مغفرته أو غفرانه. جيد. طيب، يريد الله أن يخفف عنكم، يمكن. طبعا هذا بغير القرآن، القرآن ما فيه، بس هذا بغير القرآن مثلا يعني. ويريد الله التخفيف، شو كلمة تخفيف؟ هذا تعتبر مصدر صريح. إذن عرفنا ما معنى أن مصدرية، هذا معناها. طيب إيش معنى المفسرة والزائدة؟ يقول رحمه الله: فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. المسبوقة بجملة يعني جاءت قبلها جملة، المفسرة المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا، إذا أردت به معنى أي. فين المفسرة؟ ها، أن يفعل، لأنك أنت قلت الآن كتبت إليه، طب فسر لنا إيش كتبت إليه، فسر. فجاءت جملة إيش؟ أن يفعل. كتبت إليه أن يفعل، هي أن هذه يعني نحن ألسنتنا أخذت على أن أن ما بعدها الفعل يكون إيش؟ منصوبا، فننطق بها. واللي هنا أن هنا ما هي مصدرية، مفسرة. كتبت إليه، فسر أن يفعل كذا. إذن أن هنا فسرت، أن فسرت ما قبلها، فسرت الجملة اللي قبلها كتبت إليه. جيد. إذا أردت بها معنى أي، يعني إذا أردت بأن معنى أي، يعني كأنك قلت كتبت إليه أي فسر أن يفعل كذا. واضح إيش معنى مفسرة؟ يتفسر جملة قبلها، المفسرة يتفسر جملة قبلها. طيب، قال: والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، واقعة بين قسم ولو، نحو أقسم بالله أن لو يأتيني زيد. فين القسم؟ أقسم بالله، ولو لو يأتيني، هنا زائدة أن. أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. يقول رحمه الله: طيب الآن عرفنا ما معنى مصدرية، وما معنى زائدة، وما معنى مفسرة. الزائدة تنصب؟ لا. المفسرة تنصب؟ لا. إيش اللي تنصب؟ المصدرية. المصدرية. طيب أن هذه إذا جاءت أحيانا تأتي على يعني تأتي على أحوال ثلاثة: أن إما أن تسبق بعلم، وإما أن تسبق بظن. إما أن تسبق بعلم، وإما أن تسبق بظن، وإما أن تسبق بشيء محتمل، قد يكون علما وقد يكون ظنا. دائما أن هذه المصدرية يعني ما تفيد العلم، هي نفسها ما تفيد العلم، لذلك لو سبقت بعلم ما تكون أن المصدرية. واضح؟ إذا سبقت بعلم ويقين فإنها ما تكون أن المصدرية، وإنما تكون أن الناسخة التي قلنا إنها تدخل على الجملة الإسمية، تكون أن ولكنها خففت. طيب لماذا؟ لأن العلم واليقين لا يجتمع مع أن المصدرية. أن المصدرية تفيد الظن، ما تجتمع مع العلم واليقين. طيب يقول رحمه الله، هذا الكلام الذي أنا شرحته سوف يذكره لكن تمهيد. يقول رحمه الله: واشترط أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين. جيد. احترازا عن المخففة من الثقيلة. ما قصده المخففة من الثقيلة؟ إيش قصده؟ أيها الناسخة. الناسخة. يقول رحمه الله: والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات: إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير، تقدمها علم. إذا كانت المخففة من الثقيلة اللي تقدمها علم، هذه هنا يعني يشترطون أن يفصل بينها وبين الفعل فاصل، يأتي أربعة أنواع تأتي. يقول: ويجب فيما بعدها أمران، هذا المخفف من الثقيلة رفعه. والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، وهي حرف التنفيس السين يعني، وحرف النفي، وقد، ولو. من يعيد؟ حرف التنفيس والنفي وقد ولو، هذه الأربعة تكون فاصلة بين أن المخففة من الثقيلة وبين الفعل الذي يأتي بعدها. طيب الفعل الذي يأتي بعدها هل يكون منصوبا؟ ها؟ لا، يكون مرفوعا، لأن أن هذه ما هي المصدرية الناصبة، وإنما هي مخففة. طيب نأخذ أمثلة. قال فالأول نحو علم أن سيكون. إيش الفاصل هنا؟ السين. هذا في سورة المزمل. علم الله، علم أن سيكون منكم مرضى. علم أن سيكون. يمكن بعض الناس يعني في بادي الرأي وبادي النظر ما عنده تأمل أو عنده خلفية عن هذه المسائل، إذا قرأ الآية الكريمة أن سيكون يتعجب من الرفع، يقول كيف الفعل مرفوع سيكون وفي أن عندنا قبل الفعل، علم أن سيكون، قال كيف أن ناصبة، كيف سيكون الفعل مرفوع؟ أيوة، الجواب أن هذه ليست هي المصدرية الناصبة، وإنما هي إيش؟ ها؟ المخففة من الثقيلة أن. طيب ما الدليل على هذا؟ عندنا دليلان، الأول أن سبقها إيش؟ لا، سبقها ها؟ سبقها شيء، ما هو؟ العلم. أحسنت، العلم سبقها، العلم قبلها العلم، علم ولا لا؟ هذا الشرط الأول، علم. طيب الدليل الثاني أنه فصل بينها وبين الفعل بفاصل وهو السين. إذن كيف تعرب هذه علم أن سيكون؟ تقول أن الناسخة المخففة من الثقيلة، وهي حرف لا محل له من الإعراب، وسين هذا التنفيس أيضا حرف لا محل له من الإعراب. يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه لم يتقدمه ناصب ولم يتقدمه جازم. إذن أن سيكون هنا هذه هل هي المصدرية؟ لا، وإنما هي الناسخة المخففة من الثقيلة. واضح؟ طيب المثال الثاني يقول الثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. الشاهد أن لا يرجع. تأمل في الآية الكريمة وفي أن لا يرجع، أن لا يرجع، طبعا أنا في إدغام، لأن هي أصلها أن لا، بس في إدغام، لأن يعني تعرفون أنه أن تدغم مع اللام، جيد، من حروف الإدغام، اللام من حروف الإدغام. أن لا يرجع، تأمل في الآية الكريمة، هل هي هنا المصدرية ولا المخفف من الثقيلة؟ المخفف من الثقيلة. ودل على ذلك أمران، ما هما؟ الأول أنها سبقت بعلم، ما فين العلم؟ يرون ولا لا؟ الرؤية الآن ما هي علم ولا ما هي علم؟ الرؤية علم يقين ولا لا؟ الرؤية يقين أكثر من السماع، كما جاء في المثل ليس الخبر كالمعاينة ولا رأي كمن سمع. إذن في علم هنا، سبقت بعلم ويقين. وفصل بينها وبين الفعل بفاصل، ما هو؟ لا النافية، لا النافية، لا يرجع. إذن كيف تعرب الآن؟ تقول أن ناسخة مخففة من الثقيلة، ولا حرف لا محل له من الإعراب، ويرجع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد. أن قد يقوم، هذا الشاهد أن هذه مخففة، والدليل أنها سبقت بعلم وفصل بينها وبين الفعل بفاصل. طيب والرابع نحو أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا. أن لو يشاء الله، هذا في سورة الرعد، أن مخففة جيد، ولو حرف يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أن لو يشاء، ها؟ لا غلط، يشاء صوبوها. طيب أين العلم، أين العلم في الآية الكريمة؟ يقول وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ومعناه فيما قاله المفسرون أفلا يعلم، يعني أفلم ييأس هنا بمعنى أفلم يعلم، وهي لغة النخع وهوازن. قال سحيم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس، أني ابن فارس زهدمي، ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي. زهدم هذا اسم فرس، يعني الشاهد فيه ألم تيأسوا، ألم تيأسوا إيش معناها؟ ألم تعلم، ألم تعلم. المؤلف رحمه الله ذكر هذا البيت شاهدا لهذه اللغة التي جاءت في القرآن، أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم يعلم. والدليل على هذا أن الفعل هنا عندنا مرفوع، أنها أن مخفف من الثقيل تقدمها. قال أي ألم تعلم، ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين. وعن الفراء في قول، عن الفراء إنكار كوني ييأس بمعنى يعلم، قال هو ضعيف، يقول ابن هشام هو ضعيف، هذا قول ضعيف. طيب قد يقول قائل إذا كانت أن هنا هي المخففة من الثقيلة، يعني هي أن الناسخة، ونحن نعرف أن أن الناسخة هذه تدخل على جملة اسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. طيب هنا الآن كيف يكون إعرابها وكيف نعرب، يعني فين الجملة الاسمية وفين المبتدأ وفين الخبر؟ علم أن سيكون، فين المبتدأ وفين الخبر؟ أفلا يرون ألا يرجع فين؟ نعم، الجواب على هذا السؤال أنك تعرب أن هذه المخففة من الثقيلة تعربها ناسخة كما هو معروف، تقول أن هي المخفف من الثقيلة وهي حرف ناسخ لا محل له من الإعراب، واسمها، لأنه أن تحتاج إلى إيش؟ اسم تقول مبتدأ في الأصل، تقول واسمها ضمير الشأن محذوف. ما هو ضمير الشأن؟ التقدير أنه علم الله، علم أنه سيكون، أنه هذا الهاء هذه هي ضمير، يعني علم أن الشأن سيكون كذا وكذا، فلذلك سماه ضمير الشأن، يعني هي تأتي بمعنى هذا، يعني علم أن الشأن سيكون كذا وكذا، عرفتم؟ فسموا الهاء هذه ضمير الشأن، فتقول أن حرف ناسخ واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة الفعلية سيكون هي الخبر، واضح؟ الجملة الفعلية هي الخبر، كما في قوله سبحانه وتعالى أفلا يرون أن لا يرجعوا. كيف تعرب؟ تقول أن حرف ناسخ وهي مخففة من الثقيلة، واسمها إيش؟ ضمير الشأن محذوف، اللي هي الهاء محذوفة من موجودة، ضمير الشأن هذا الاسم. وجملة يرجع، الجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيلة، عرفت الإعراب في مثل هذه الحالات؟ طيب إذن الآن هذه الحالة الأولى، أن إذا تقدمها علم فإنها لا تكون المصدرية وإنما هي المخففة من الثقيلة هي الناسخة. ثم قال الثانية الثالثة هذه إن شاء الله أتركها الدرس القادم. علم الله أن فيكم ضعفا، علم الله أن فيكم ضعفا، خففت هنا أو خففت، علم وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. صحيح في عمال مصطفى لا في عمال، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فالمقصود أنه نحن نأخذه شيئا فشيئا حتى يعني نثبت وندرك، لأن هذه مسائل هي دقيقة وفيها تفاصيل لكنها سهلة ما معقدة. واضح النحو ما هو معقد، النحو سهل، لكن طبعا بعض الطلاب يجعل بينه وبين النحو حجرا محجورا، يجعل حاجزا نفسيا كذا، يقول لك خلاص النحو ده أنا القواعد أنا ما أفهمها لي والنحو هذا أنا ما أفهمه. طيب سبحان الله، هذه المشكلة. فالمشكلة ليست في النحو ولا في القواعد، في قواعد اللغة العربية، المشكلة في هؤلاء الناس الذين ما يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. إيش نسوي فيهم؟ ولا النحو يعني هو سهل، أن كذا كذا كذا والنواصب كذا الجوازم كذا وطبق في الإعراب انتهينا، هذا النحو. جيد؟ كل كيف يعني الآن أن تأتي أحيانا ظاهرة تأتي مضمرة وبعد حتى وبعد لام التعليل وبعد فاء السببية وبعد كذا، صح هي تفاصيل، هي تفاصيل، ولكنك لو أخذت هذه التفاصيل وحفظتها ولم تجعل بينك وبينها عداوة فإنك سوف تفهمها وتكون سهلة عليك وجدا يعني محببة إلى نفسك. لذلك النحاة يحبون النحو وأعداء النحو يكرهونه. جيد؟ يعني خاصة الناس اللي يكرهون التفاصيل، يكرهون النحو فيه تفاصيل كثيرة لا شك، النحو من العلوم اللي يعني فيه تفاصيل وفيه شروط وقيود، وكل إنسان حقيقة يعني يبرع فيه ويكون إماما، علم ثقيل لا شك، ولكن المطلوب من طالب العلم الشرعي أن يكون عنده إلمامة وعنده معرفة، عنده قاعدة في النحو. ما يحسن أبدا بطالب العلم الشرعي أن يكون ضعيفا في اللغة العربية أو في النحو، هذا عيب كبير في الطالب، سواء في كتابته أو سواء في نطقه، عيب كبير في طالب العلم أن يظهر عليه الضعف في اللغة. جاهد نفسك إلى أن تتقن اللغة العربية، لأن هذا شيء مهم جدا لطالب العلم. والحمد لله رب العالمين.